بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو أكبر الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع كتاب أحاديث الإمام. وقبل أن أبدأ في مواصلة قراءة هذا الكتاب، أنصح نفسي وإخواني خاصة في هذا الزمان بنصيحتين. النصيحة الأولى هي نصيحة عامة، أن نحرص أن نسمع ونتعلم كل يوم شيء جديد في عقيدتنا، خاصة الإيمان. لأن كما سمعنا الخطبة، أن الفارق بين شخص وشخص الإيمان، قوة الإيمان هي اللي تجعل الإنسان صلب ما يعرفش يكسر، وده اللي بيميز المسلم عن غيره. قوة الإيه؟ قوة الإيمان. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وكل فيه خير، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه نصيحة عامة. النصيحة الثانية إن شاء الله، وهي فكرة، أننا لو أننا حفظنا الأحاديث التي سترد في هذا الكتاب، نحفظ هذه الأحاديث، الصعب عليه سهل إن شاء الله، يكون الشيخ مستقبلا في تعليقه على حديث أي العمل أفضل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان هو أفضل الأعمال، وأن تؤمن بالله ورسوله. وقلنا قد توقفنا عند الثمرة العاشرة، يقول الشيخ عاشرا أن الإيمان أكبر عون على تحمل المشقات والقيام بأعباء الطاعات وترك الفواحش التي في النفوس، داع قوي إلى فعلها، فلا تتم هذه الأمور إلا بقوة الإيمان. إذن الإيمان لا يواجه المشقات، أي العبد لا يواجه هذه المشقات إلا بقوة الإيمان. وكذلك الفواحش، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. المؤمن لا يكذب، فتلاقي ان الايمان هو اللي بيحركك، هو اللي بيخليك ما تعملش المعصيه دي، وهو اللي بيقول لك اعمل كذا واعمل كذا، هو اللي بيدفعك. يعني يكون الشيء حادي عشر، ان العبد لابد ان يصاب بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، والايمان اكبر عون على تحمل هذه المصائب. سبحان الله، هذا الكلام مناسب لماذا؟ لما كنا نقوله في الخطبه، هو نفس الكلام، لا يتغير. ان الايمان بيكون عونا لك، المال قل نقص الحمد لله، احنا عايشين الاربع شهور، يعني الكلام ده تسمعه لابنك عشان لما يكبر ويقابل يبقى هو اتعلم منك. التربيه بالايه؟ بالقدوه. يقول الشيء ثاني عشر، ان الايمان يوجب للعبد قوه التوكل على الله، لعلمه وايمانه ان الامور كلها راجعه الى الله ومندرجه في قضائه وقدره. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا قد كتب الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فده بيبعث الايمان هذا في قلب الانسان المؤمن، انه كل شيء بقضاء الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الثالث عشر، ان الايمان يشجع العبد ويزيد الشجاع شجاعه، فانه لاعتماده على الله العزيز الحكيم ولقوه رجائه وطمعه فيما عنده تهون عليه المشقات ويقدم على المخاوف واثقا بربه راجيا له راهبا من نزوله من عينه لخوفه من المخلوقين. اذا ايضا الايمان يجعل القلب شجاع. احنا لما بنسمع الصحابه يقدمون على كانوا يقدموا على ارض المعركه والواحد منهم يقعد يقاتل ويجاهد ويقتل ويدفع نفسه لميدان القتال لدرجه ان هو حتى لا يعرف الا باصابعه. انس بن ناصر لما ما ادركش غزوه بدر لما جت بقى لك ايه لو والله لو ادركت الغزوه الجايه لعريتنا الله ما افعل ما اصنع. فلما جت الغزوه اللي بعديها قاتل حتى استشهد وحتى قتل ولم يعرفوه الا بايه بمنامه اخته اللي عرفته بايه بعلامه كده في اصابعه ده من كثره الايه ضرب سيف على سم سهم على رمح مش شايفين لي ملامح. طيب ليه عمل كده؟ هو ده الايمان. كان لما كان فيه طمرات قال والله اني لا اشم رائحه الجنه فذهب الى قاتل حتى قتل واستشهد. رابع عشر ان الايمان هو السر الاعظم لتعلق القلب بالله في جميع مطالبه الدينيه والدنيويه. اذا اردت شيئا من امور الدنيا او الدين هتلاقي الايمان بيوجهك ليه؟ ها؟ توجه الى الله سبحانه وتعالى، اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. خامس عشر ان الايمان يدعو الى حسن الخلق مع جميع طبقات الناس، واذا ضعف الايمان او نقص او انحرف اثر ذلك في اخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الايمان. هنا فائده مهمه ان الايمان يحث على الاخلاق. تعال بس نفتح كده لو سمحت سوره الحجرات، وهذه السوره كانوا يسمونها سوره الاداب لان فيها اداب اشتملت فيها. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هكذا كل هذه لو نظرت لهذه الاخلاق الايات كلها بدات بايه؟ نداء لمين؟ لاهل الايمان. اشمعنى اهل الايمان؟ لانهم هم احرى الناس للتمسك بالايه؟ بالاخلاق الطيبه. ما ينفعش تقول انا مؤمن بالله وانت بتغش، ما ينفعش تقول انا مؤمن بالله وانت بتكذب، ما ينفعش تقول انا مؤمن بالله وانت خائن للامانه، ما ينفعش ان انا اقول انا مؤمن بالله وانا بهتك الاعراض وتتبع عورات المسلمين، لان هذه الامور التي نفتقدها في زماننا. وهذا يرجع بسبب قله الايه؟ قله الايمان. سادس عشر ان الايمان الكامل يمنع من دخول النار بالكليه كما منع صاحبه في الدنيا من فعل المعاصي، والايمان الناقص يمنع الخلود في النار. احنا اتفقنا ان الايمان يزيد وينقص، صح كده؟ طيب الايمان اذا كمل حرم على العبد ان يدخل اليه النار. لذلك يقول الشيخ ان الايمان الكامل يمنع من دخول النار كليه. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من لا اله الا الله، مش هيخش النار، مش هيشوفها ولا هيذوق لهيبه. ولكن الذي نقص الايمان لا، انت ممكن تخش النار بس انت هيحرم عليك ايه؟ الخلود فين؟ لسه كنا بنتكلم على الشخص الذي قتل نفسه. هذا هو مؤمن؟ نعم هو مؤمن، هو مؤمن نشهد له بالايمان طالما مات على الاسلام. طب ولكن هو فعل كبيره؟ نعم فعل كبيره. يعذب بها؟ نعم يعذب بها في النار، وان شاء عذبه وان شاء غفر. هذه عقيده اهل السنه والجماعه، لان في الخوارج خدوا الحديث الذي ذكرته خالدا مخلدا في النار، استشهدوا بهذا الحديث انه ايه؟ ان مرتكب الكبيره مخلد في النار. ودي عقيده مين؟ الخوارج الذين رفعوا السيف ضد المسلمين. تمام؟ فالايمان الكامل يمنع من دخول النار، والناقص يمنع الخلود في النار. سابع عشر ان الايمان يوجب لصاحبه ان يكون معتبرا عند الخلق امينا، ويوجب للعبد العفه عن دماء الناس واموالهم واعراضهم. المؤمن ما يجيش ناحيه اموال الناس. المرء في فسحه من دينه ما لم يصب مالا حراما او دما حراما. المؤمن لما يجي له مال، المال ده حلال ولا من حرام؟ خاصه لما نكون في زمن قد اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان على أمتي لا ينظر الرجل، يعني الواحد لما يجي يكسب المال يكسب المال لا ينظر لهذا المال اكتسبه من حلال أم من حرام، لأن المؤمن يعلم أنه لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن مالي من أين اكتسبته وفيما إيه وفيما أنفقته. كل ده إيه اللي بيدفع الإنسان يعمل كده؟ الإيمان. يقول الشيخ 18 أن قوي الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته ولذة طعمه واستحلاء آثاره والتلذذ بخدمة ربه وأداء حقوقه وحقوق عباده التي هي موجب الإيمان وأثره. فالمؤمن يتقلب في لذات الإيمان وحلاوته المتنوعة. المؤمن لما بيجي يتعبد لله سبحانه وتعالى بيتعبد وهو يتلذذ بطاعة الله سبحانه وتعالى، ذاق الإيمان حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، يعني ما حدش أحب إليك من الله ورسوله على هذه الأرض، ولا نفس ولا مال ولا ولد ولا مال. سيدنا عمر بن الخطاب كان في يوم يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من مالي ومن ولدي إلا نفسي. قال: ليس الآن يا عمر، أي لم يكتمل إيمانك بعد. فبعد فترة قال له: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من مالي وولدي حتى نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك. الإيمان يجعل العبد يتلذذ، فلما يصيب الضراء يتنعم. احنا سمعنا عن قول السلف لما كان واحد بتر اطرافه فيجي يقول لك ايه: الحمد لله انت في عم حاجه قطعك الدنيا قطع طرف وبعد كده طرف الثاني. فلما جه بيطعوله فكل مره كان يقول ايه: الحمد لله تشكر ربنا عليه. قال: الحمد لله الذي ابقى لي لسانا ذاكرا. احنا في ناس ماشيين على رجليهم وصحتهم عافيتهم لا يشكرون، يمر عليهم اليوم والايام ولا يسجدون لله عز وجل سجدا. نسال الله السلامه والعافيه. عرفتوا بقى العذاب والعقوبه اللي احنا فيها بسبب احنا دلوقتي لو بصينا لمساجد المسلمين احنا بنكمل الجمعه بالعافيه. مساجد المسلمين عامه مش عندنا بس، لا كلنا. انت تلاقي اكثرهم المسلمين كلهم صلوا، المساجد دي مش هتكفي. نسال الله ان يهدينا ويهدينا. ومن احب عبدا لا يحبه الا الله. دي تاني حاجه بقى، لو انت كانت في قلبك هتحس بطعم الايمان، ان انت ما تحبش حد الا ما تحبوش الايه؟ لله. انا بحب الحاج صفر ليه؟ عشان في مصلحه بينه وبينه؟ لا. اجتمعنا فين؟ المسجد. احنا عرفنا بعض فين الحاج صفر؟ في المسجد، صح كده؟ طيب التعامل بينا في طاعة الله هو ده الحب في الله، مش الحب في الله. أنا بعرف الحاج محمود عشان لما بحتاج مصلحة كده بيخلصها لي، لا لا دي كده دنيا. فالحاج محمود لما يختفي ها مش عارف. لكن المؤمن اللي بقى اللي هم ربطوا رابطة الإيمان بينهم، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. وهذه الرابطة أقوى الرابط من رابطة النسب. لما الحاج ما صفوة تيجي الغيبة عن المسجد، لا حاج صفوة ما تجيش المسجد ليه؟ لكن لو العلاقة حب ملاش الدنيا مش اسمع. فهمت قصدي؟ فلابد أن تكون المحبة بيننا مبنية على ايه؟ حب في الله. حتى مع زوجتك بتحبها؟ اه بحبها وموت في الله. طيب بتحبها ليه؟ في الله. يا عم اللي انت والله عيني وكفر عيشتي حبها في الله، وهذا ابتلاء فاصبر عليه. نسأل الله أن يرزقنا الصبر عليه. عجبتني زمان بسمع مرة. لا ده لسه والله احنا في آفة والله العظيم. فيديو الصبح شايفه زوجة بتضرب زوجها في المحكمة. هتشوفوها لما تقلبوا السوشيال ميديا. واحد دلوقتي اي حاجه تنتشر كالنار في الهشيم. احنا انا بنت قاعد كده مش عارف فيها. والراجل طبعا هو لو عمل كده يا لهوي على النسويات هيقوموا عليه. بص الرجاله بيعملوا ايه؟ بيقتلوا في النساء. لا ان شاء الله لن يصبر ان شاء الله. فصلى الله يوفق ولي امرنا الى من يحب ويرضى. ثالث امر ان يكون ان يكره ان يعود الى الكفر كما يكره ان يدخل النار. ثلاث من كنا فيه ان يكون محبه الله ومحبه الرسول مقدمه على كل محبة. ان تحب اخيك في الله محبه في الله. ثالث امر ان تكره ان تعود اليه الى الكفر. يقول الشيخ 19 ان الايمان هو السبب الوحيد للقيام بذروه سلام الدين وهو الجهاد البدني والمالي والقولي في سبيل الله. فهذا كله من ثمرات الإيمان ومن تمامه وكماله. وكل خير الدنيا والآخرة فرع عن الإيمان ومترتب عليه. فهذا هذه ثمرة أن الإيمان سبب للقيام به بذروة سلام الدين. إن رأس الأرض الإسلام وذروة سلامه ذروة سلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله كما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ. الجهاد والجهاد هنا مش فقط الجهاد إنما جهاد العدو في أرض المعركة. هذا جهاد بدني وهذا أعلى مرتبة. تمام؟ طيب هناك جهاد قولي. وإيه الجهاد القولي؟ إن نأمر بالمعروف عن المنكر. وده اللي إحنا محتاجينه. خلي بالك إن سبب من أسباب الغلاء والبلاء اللي نازل علينا كل يوم وبنشوف حوادث غريبة بتحدث ده بسبب الذنوب والمعاصي. طيب إن أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر ستنجو السفينة وترسل السفينة إلى بر الأمان. لأن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى يرسل العذاب على قرية فيقول يا رب فيها الرجل الصالح. قال فابدأ به لأنه كان ينظر إلى المنكر ولا ينكر عليه ولا يأمرهم بمعروف. فنحن مأمرون أن نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن المنكر بمعروف مش بمنكر. ما ينفعش أن أنكر منكر بمنكر لأن أنا لو أنكرت المنكر بمنكر سيتولد عنه منكر أشد إيه؟ أشد منه. فلابد إن أنا الناس محتاجة رفق محتاجة كلمة طيبة بين فقط ما كدبش يا فلان هذا خطأ. التوسل بغير الله هذا خطأ. أن أنت تفعل هذه المعصية وتترك الصلاة خطأ. المعاملة الربوية حرام حرام مع الله رسول. هيقعد يجادل يقول لك أصل الشيخ الفلاني قال أصل الشيخ العلاني قال ويقول لك إيه قال الله كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. سيبه يمشي. أنت قاعد عملت إيه؟ أديت ما عليك ولا كما تعلم. أنا أسمع بطول النهارده بس الله يتقبل منا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل علمنا هذا في ميزان حسناتنا وميزان حسنات والدينا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا اللهم أحسن ختامنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم يا ربنا أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم يا ربنا اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بالصالحات واختم لنا بلا إله إلا الله. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله وألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على كلمة سواء اللهم انزع الشقاق والخلاف من بين المسلمين واجمعهم على كلمة سواء. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى